وقول وقول لسان وقول القلب والعمل عملان، عمل القلب حب الخوف والرجاء وغيره، وعمل الجوارح اللي هي الطاعات. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يصبح الإنسان في أعلى درجات الإيمان وينقص حتى يبقى الإنسان بينه وبين الكفر شعرة. قال سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يقول الشيخ: لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه هي المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. هذا وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة. أيها الإخوة، كثيرا ما أقول هذه الجملة إن إحنا ما عندناش فتاوى جاهزة، الفتاوى عندنا إيه؟ بالتفصيل، بالتفصيل. فلذلك الذي يفتي فتاوى جاهزة أو بعض الدعاء أو الإخوة ينقي فتاوى جاهزة، إن الشيخ ابن عثيمين قال كذا، الشيخ ابن باز قال كذا، الشيخ الألباني قال كذا، الفتاوى الجاهزة دي غالبا غلط، لا يؤخذ منها دين. العلم موضوع مختلف عن الفتوى، فالفتوى في حال شخص لا تعمم. شيخ ابن عثيمين جاي له واحد لبس ترنج في الحرم ونضرة شمس وعلبة السجاير المارلبورو باينة كده من جيبه ولبس خاتم ذهب وبيسأله سؤال، فالشيخ بيجاوب مين؟ بيجاوب الشكل اللي قدامه ده، فبيجاوبه على قده، على قد فهمه. قد يكون الإجابة فيها شيء من الدعوة، فلا يصح أن يروح واحد بقى مجمع فتاوى ابن عثيمين وحططها وتعمم هذه الفتاوى ويبقى ده علم. الكلام ده غلط، يثور بسببه شر. ولذلك رأيت مرة بعض الناس بيوزع فتوى لابن عثيمين بحرمة النقاب، بتحريم النقاب، أن النقاب حرام. حصل، الشيخ ابن عثيمين قال كده، قال إن النقاب حرام يعني ظهور العينين حرام، لكن لما تيجي تتوزع في مصر إن النقاب حرام يبقى المقصود إيه؟ إن يكشفوا وشكم. فهمت كيف؟ الشيخ ابن عثيمين كان يقول إن النقاب ده لو اتحط على عينين معزة تبقى فتنة، كان يقول كده، معزة لو معزة حطيت على عينيها النقاب كده تبقى عينيها فتنة، فلذلك يوجب ستر العينين، يوجب ستر العيني. فلكن لما تيجي توزع فتوى بيقول النقاب حرام وهذا لا يجوز وهذا فتنة، كلام عام كده، الناس النهارده النقاب حرام، الشيخ ابن عثيمين بيقول النقاب حرام. فلذلك انا احذركم من فتنة الفتاوى. هذه القضية قضية العمومات والاطلاقات، لابد ان نتعلم مسألة التخصيص والتحديد والوضوح. وكثيرا ما كررت هذه الجملة أيضا كثيرا جدا، إن في أول خطبة خطبتها في حياتي وأنا طالع المنبر وأبويا قاعد تحت أول درجة من المنبر، رح شدت جلبيتي وأنا طالع، رحت راجع الدرجة اللي طلعتها وقعدت جنبين، نعم، فقال لي اضبط كلامك، مش مهم أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. وهذه مؤصلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، الرسول قال له ايه؟ بئس خطيب القوم أنت، هل قلت ومن يعصي الله ورسوله؟ يقول له رب يا رسول الله أنا مقصودش إن الله ورسوله يعني حاجة واحدة، ما فيش حاجة اسمها مقصودش، الكلام موهم فلابد من التفصيل. وصلت؟ فلذلك الإطلاقات والعمومات، إنك تطلق إطلاق كل اللي بيروحوا عند البدوي المشركين كلام ده غلط. كل اللي بينذر ل او يذبح لغير الله مخلد خالد في جهنم يبقى غلطان. كل لا، لان الاثبات لفظ الكفر او الشرك لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع. لابد من ايه؟ من ثبوت شروط وانتفاء موانع. لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع، لابد من إقامة الحجة الرسالية التي يفهمها مثله ويقبلها مثله. لازم، لأن هؤلاء الناس سواء اللي بيطوب بالبدوي أو يدعي الحسين أو يذبح لأبو العباس المرسي قد يكون جاهل، والعذر بالجهل أصل من أصول هذه العقيدة. وتلاقي الاخوه بقى يخبطوا بعض ويختلفوا ويقول لك في عذر بالجهل ولا فيش عذر بالجهل. احنا سالنا الشيخ ابن باز، يا شيخ في عذر بالجهل في التوحيد؟ الشيخ قال لا. الشيخ برضه يتكلم على واقعهم. انا عشت في السعوديه، كنت ارى الشيبان الناس الكبار في السن حافظين كتب محمد بن عبد الوهاب، حافظينها حفظ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يرددوها هكذا. ولما تشوف المنهج بتاع العلوم الشرعيه، برضو الكلام ده من 10 سنين فاتوا، معرفش الوضع ايه دلوقتي، المنهج بتاع العلوم الشرعية شكله ايه اللي بيدرسه الاطفال في اولى وتانية وتالتة ورابعة ابتدائي، تعرف انه مفيش عذر بالجهل بعد ده. لكن لما يجي هنا يلاقي الشيخ الشعراوي بيحضر حفل مولد البدو، والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ الازهر وعميد مش عارف كلية الحديث، و الرجل له حق بقى يضلل. ويوصل إليه هذا الرجل يقال له أن الناس الملتحين السنية دول متطرفين، فده يعذر إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية، يفهم قال الله وقال الرسول بالراحة ممن يفهم منه، الحجة الرسالية التي تقام، التي تقام على مثله. فإياك والإطلاقات، الشاهد إياك والإيه؟ والإطلاقات، إياك والعمومات. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط. العدل بقى وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. أما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه. وصلت؟ لا لسه. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ناس تأول يعني النووي وابن حجر والقرطبي، الناس دول بيؤولوا الصفات، يعني زي ما بيقولوا كده لما تيجي يد الله فوق أيديهم يقولوا يده قدرته، لما يجي ابن حجر والنووي في شرح حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة يقولوا إيه؟ تنزل رحمته. تأول. طب ده نفي ما أثبته رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هتكفر دول؟ هتعمل إيه؟ متأول، متأول اجتهد فأخطأ. ايه ده؟ انت هتقول على ابن حجر والنووي أخطأ؟ مش انا اللي بقول، الكبار يخطئ بعضهم بعضا، يجي ابن تيمية وابن حجر يتكلموا مع بعض، لكن ما ينفعش ان انا اتكلم لا على ده ولا على ده. انا في كلتا الحالتين مقلد، لكن الحق يبين ويظهر. فزي ما قلت لك قبل كده ان حل الاشكال ده ببساطه، ان انت لو رجيت يوم القيامه وربنا قال لك نبيي قال ينزل ربنا، انت قلت ليه ينزل ربنا؟ تقول له ايه؟ نبيك قال، انا مش مسؤول. لكن لو قال لك انت ليه قلت تنزل رحمته؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ ابن حجر قال؟ وانا قلت لك امشي ورا ابن حجر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده، انا قلت لك امشي ورا النووي؟ انا قلت لك امشي ورا النبي. النبي قال ايه؟ ينزل ربنا. ايه بقى ايه؟ ينزل ربنا، وابقى انا كده في الامان في السليم. النهاردة خلينا في القضية الخاصة جدا، الحكم بغير ما أنزل الله، هو هيجيبها كمان شوي. هل هو كفر ولا مش كفر؟ كفر. حدش يقدر يقول ايه؟ حدش يقدر يقول انه مش كفر. ربنا بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ هم الكافرون. الموضوع منتهي. لكن فلان الحاكم كافر ولا مش كافر؟ معرفش. الجواب ايه؟ معرفش. يعني هو كافر ولا مش كافر؟ لا مش كافر. ليه؟ لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه، لابد من ثبوت شروطه الثمان. الشيخ الألباني لما قالوا له كده الملك حسين كافر ولا مسلم؟ قال له مسلم. قال له ازاي ده بيحكم بغير ما انزل؟ قال هاتهولي هنا وانا اقول لكم، اقيم عليه الحج، هاتهولي وانا اقيم عليه الحج. لكن احنا قلنا ثبوت شروط وانتفاء موانع. الشروط: واحد، ان يكون عالما. اثنين، راضيا. ثلاثة، مختارا. أربعة، منشرح الصدر بذلك. عالما، راضيا، مختارا، منشرح الصدر بذلك. المعلم اليماني في كتاب القائد في تصحيح العقائد بيقول ايه؟ وكما أننا لا نحكم بالإسلام إلا لمن نطق بالشهادتين، عالما، ذاكرا، راضيا، منشرح القلب بذلك، فكذلك لا نحكم بالكفر إلا لمن نطق بكلمة الكفر راضيا، مختارا، ذاكرا، عالما، منشرح الصدر بذلك. هي كده ثبوت شروط. دي الشروط. انتفاء موانع. الموانع هي الإكراه والجهل والتأويل. يبقى لابد من ثبوت شروط وانتفاء ايه؟ موانع. يبقى الملك حسين لما ما طبقش الشريعة قد يكون متأول، قد يكون شيخ الأزهر عندهم والمفتي عندهم قالوا له انت مطبق 95% من الشريعة. مش ممكن يكونوا قالوا له كده؟ ممكن يكونوا قالوا له ده هي الحدود لا تطبق في زمن الفقر، واحنا في زمن فقر. عمر بن الخطاب بط أبطل حد السرقة في زمن المجاعة في عام الرمادة. مش ممكن يقولوا له كده ولا مش ممكن؟ ممكن يقولوا له كده. يبقى هو متأول أو يكون جاهل ما يعرفش، مفكر إن تطبيق الشريعة مش فرض لأن دي كده على أيام النبي، هو مفكر كده ما يعرفش. وقد يكون مضطر، يقول لك ما هو بتوع السودان نميري لما طبق الشريعة عملوا عليه حصار اقتصادي، فدلوقتي بقى بياخدوا شنطة فلوس يروحوا يجيبوا بها شنطة خضار، مش لاقين ياكلوا. فانا خاف على الشعب بتاعي، لو الشعب بتاعي ده جاع هياكلني. ممكن يكون هو حاسس بالايه؟ بالاضطرار. انت فاهميني ولا كلام انجليزي؟ واضح ان الراجل ده احنا بنقول تكفير صفات، اما تكفير اشخاص تكفير معين فنتوقف فيه حتى تثبت الشروط وايه وتنتفي الموانع. والاصل في من تشهد انه مسلم. قلت لكم اللخبطه بتاع الاخوه خلط الاوراق، ان احنا النهارده يقول لك اللحمه دي مزكاه، اقول انا جايبها من عند جزار اسمه الحاج محمد، يقول لك لا ده بيسب الدين. انا شفته بيسب الدين، ولا لو قلت له انت بتسب الدين انت بتشتم ربنا يقول لي ايه؟ والله ما حصل على الطلاق بالثلاثه، ما حصل، ده انا بحب ربنا اكتر منك، صح ولا لا؟ يقول لك خلاص احنا متوقفين فيه لحد ما نشوف بيسب الدين ولا بيسبش الدين. غلط الكلام ده، احنا ما بنتوقفش في حد. اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ايه؟ مسلم. انه يشوفه في الجامع يبقى ايه؟ مؤمن. انما يعمر مساجد الله من امن بالله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الرسول قال لخالد بن الوليد لما خالد دعه لعله ان يكون يصلي، قال خالد بيقول وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان اشق صدور الناس او انقب عن قلوبه. يبقى دي عقيدتنا، مش اللي بنقولها في الغرف المغلقه، لا احنا بنقولها في الميكروفونات وللعالم كله، ان احنا في تكفير الصفات غير تكفير المعين. غير تكفير معين، تكفير معين يلزم منه ثبوت شروط وانتفاء موانع، وقلنا الشروط وقلنا الموانع. اسمع تاني كلام الشيخ ابو العز الحنفي يقول بل العدل هو الوسط، وهو ان الاقوال الباطله المبتدعه المحرمه المتضمنة نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه الرسول أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. الرسول قال له إيه؟ على مثل هذه فاشهد، وأشار إلى الشمس، إلا أن تروا كفرا إيه؟ بواحا عندكم فيه من الله برهان. على مثل هذه فاشهد، تبقى واضحة زي الشمس كده، فاش لبس، فاش أدنى شك. والعلماء يقولوا اللي يقول بخلق القرآن يبقى كافر، اللي يقول إن الله لا يرى في الآخرة يبقى كافر، اللي يقول ان الله عز وجل القدريه لا يعلم الاشياء قبل وقوعها يبقى كافر. الكلام ده كلام عام، لكن الشخص المعين ها لا نشهد عليه. فلان كافر؟ لا. وانا قلت لك قبل كده كتير مر 100 مره ربنا مش هيسالك يوم القيامه انت ما كفرتش فلان ليه، لكن هيسالك انت كفرته ليه. فهمتني؟ كفرتوش ليه ما اعرفش، لكن كفرته ليه ده عايز ايه؟ ادله، عايز ادله. ولان الشخص المعين يقول ايه؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده، فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولان الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر واحد، له أجر إيه؟ الاجتهاد، اجتهد فله أجر. فالناس اللي غلطوا دول يقول زي ابن حجر وابن والنووي والقرطبي وغيرهم واللي زيهم، اجتهد فأخطأ له إيه؟ له أجر، مخسرش. يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. هي المشكلة الكبيرة. إن الناس اللي بيتكلموا النهاردة عن الناس، كان حصلت فتنة في طنطا كده فترة اسمهم الحدادين، اسمعوا عنهم؟ ليه فاتح صدره كده، دايما بيفتح صدره. وانا دايما اقول في دول واللي زيهم كتير، كل يوم يطلع لنا شوية كده الربيعيين اللي مش عارف ايه الايه الايه، كل دول بقول دايما بيفكروني بايام ابويا الله يرحمه والمسجد السنية، جامع السنية القديم، كنا قاعدين في الجامع وعم فرحات المؤذن، فكان يجي واحد الواد ناصر يلتزم ويجي انا هأذن، فيا ابني مؤذن المسجد موجود، فعم فرحات يقول سيبوا سيبوا سيبوا هم يومين وخلاص، وفعلا انا هأذن ماشي أذن يومين ثلاثة، يجي قبل الأذان بربع ساعة ويأذن وبعد كده يلحق آخر ركعة. فهم السل، كل اللي انت شايفه النهاردة بيغلي ده هم كده يومين ثلاثة وإيه وتنطفي الهوجة وكل سنة طيب. هم فين دلوقتي؟ الله أعلم. كتير بقى، كتير جدا. عشان كده دايما أقول أن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة، ده طحالب ما بتعوقش الدعوة الكبيرة. دعوتنا دعوة كبيرة، دعوة أصيلة، دعوة ركيزة، فالحاجات الصغيرة ديك ما تشغلناش، خليهم خليهم، خلي اللي يهيص يهيص واللي يتكلم يتكلم، والآخر كل ده بيروح ويبقى، ويبقى الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كنت بقول إن الحدادين دول كانوا بيتكلموا على عداوتهم مع أبي حنيفة، أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة، أنتوا فين؟ والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فين؟ ده بيقول الشافعي حسنة من حسنات أبي حنيفة، راجل فقيه عالم عابد زاهد تقي، الكل يشهد له كده، جاي انت النهاردة تتكلم عليه؟ عشان كده بكى احدهم وقال اننا نتكلم عن اقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ السنين. النهاردة لما يطلع واحد يتكلم على الشيخ الالباني، ولا يطلع واحد يتكلم على ابو اسحاق الحويني، ولا على الشيخ محمد عزان، ولا على غيره، يا ابني انت ما تجيش حسنه من حسناتهم، ده انت ما تعرفش الناس دي. هي هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي الراجل بيقوله ابي العز الحنفي عليه رحمه الله، يقول ايه؟ ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمه الله وان اخطا، وإن أخطأ، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك على الأقل. هو حديث صحيح أخرجه الشيخان. كان رجل قد فرط على نفسه، قال لأولاده حين جاءه الموت إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم في يوم شديد الريح زروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. قل لهم لو ربنا مسكني هيعذبني، فأنا مش عايز ربنا يمسكني، دروني بقى نصفي في البر ونصفي في البحر عشان ايه ما يطلنيش وما يعرفش يجيبني. فالرجل ده ظن ان ربنا ايه مش هيقدر يجيبه اذا اطحن واتزر، ومع ذلك امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه فقام بين يدي رب العالمين. قال الله ما حملك على هذا، تعملت كده ليه؟ قال خشيتك يا رب. قال غفرت لك ادخل الجنة. ونعملها النهاردة بقى الحديث ده نعمله قصة. هو الرجل قال لئن قدر الله علي، ولا قال لإني أخشى أن يقدر الله علي، ولا قال الشاهد. خلاصة الكلام النهاردة لموا لسانكم اسكتوا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.